احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم يا رب العالمين وانت اكرم الاكرمين وخير من سئل وخير من اعطى ان تتكرم علينا وان تجعلنا من عباد الرحمن وان تغفر لنا وان تتقبل منا عبادتنا ودعاءنا ونسكنا انك ولي ذلك والقادر عليه. ان عبادتنا لا ترقى لمستوى القبول لكنك اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. ارحمنا فانت بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين امين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وبعد، عباد الرحمن من صفاتهم الغالبه محاسبه النفس، يحاسب نفسه، يعني دائما عنده ميزان، عنده وازع ان يحاسب نفسه. طب ليه احنا لا نحاسب انفسنا؟ في سته عقبات وضعناها لانفسنا ولا تجعلنا بذلك نحاسب انفسنا، يعني كان باب المحاسبه بينه وبينه مسافه، بينه وبين باب المحاسبه في عقبات نحن الذين وضعناها. الانسان الذي يحاسب نفسه هو اللي وضع العقبات في مساله الايه، وضع العقبات في امامه حتى لا يحاسب نفسه. اول شيء واول مصيبه هي الاشتغال بعيوب الناس. قاعد طول عمره ناقد، لا عجب رئيس ولا مرؤوس ولا ملك ولا مملوك ولا قريب ولا غريب ولا زوجه ولا عين ولا مدرسه. يروح المدرسه، دي مدرسه اي كلام، دي اداره اي كلام، ده ما بيعلموش الاولاد. طيب يروح المستشفى، مستشفى مش تمام، مستشفى لا اله الا الله. يعني هو يعني شغلته عينه لا تقع الا على القذى، زي ما قلنا قبل ذلك انه خنفسي الطبع، الخنفساء او ذبابي الطبع. عارف الذباب يعمل ايه؟ لا يضع الا على الجروح والقاذورات بس، فقط. يعني زي عزك الله، يعني قصر مهيب جميل برخام وبنافورات وفي مدخل طاووس وغزلان ومجاري مائيه وخضره، وعزك الله عامل القمامه اول ما يدخل القصر ده عينه على ايه؟ ها؟ على كيس القمامه. ملوش دعوه بالقصر ولا بالنافورات ولا بالحمام السباحه، لا ملوش دعوه، هو عينه. ففي ناس، في ناس في هذه الصفه، الذباب من عمره ما يجي على زجاجه العطر لا لا، يروح على الجروح على القاذورات. الخنفساء كوم عليها كومه ورد وعطور تختنق، حطها في كومه السباخ والسماد والقاذورات تنتعش. في ناس كده، حطه في مجلس الغيبه والنميمه، الله، ثلاث اربع ساعات وبعدين وحصل ايه؟ ولما المدير فصله قابله، طب ودخل في شمال وخد، لا حول ولا، يحب مصائب الناس. وبعدين هكذا، اول ما يجي الشيخ عمر ولا الشيخ فلان يقول له يا رجل اتق الله، يا الله يا عم الله يرضى عنك. يعني سبحان الله، اذا ذكر الذين، يعني اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لا حول ولا قوه الا بالله. فليه تشتغل بعيوب الناس؟ عارف ليه؟ لان الصحابه اشتغلوا بعيوب انفسهم، فانقضت الحياه والنفس الانسانيه فيها عيوب، فما شغلوش نفسهم، ما جاش على خاطرهم، لم يخطر ببالهم ان يذكروا عيوب الناس. خلاص العيوب الاساسيه كانت ايه عندهم، هم معتبرين كده، فما عندوش وقت يشغل نفسه بعيوب الناس. تمام، ما الذي حدث لنا؟ انشغلنا بعيوب الناس فنسينا عيوبنا. يعني يقول ايه؟ الولد ده ابن اخويا ده يا ستار، ده مدلل، ده ما تربى ابدا. طب وانت اولادك، ها، هل شغلت بالك بتربيه اولادك؟ بنت خالي دي سبحان الله، بنت عمي دي، ولا مش راضيه تلبس الحجاب؟ طب انت لبست حجاب لبناتك، عيب. يعني من كان بيته من زجاج لا لا لا يقذف الناس بالحجاره، فمش داعي. ليه دايما، لماذا انا اشير اليك هكذا؟ يا فلان انت مخطئ بالسبابه اهو، يا فلان اعملها انت، وانت قاعد انا امام الشاشه اشر علي، شاور علي، ها، يا فلان انت مخطئ بسبب. ونسيت انا انه انا اشير عليك يا ولد انت قاعد تشوفني الان او يا ابنتي وانا بشير عليك كده بالاصبع انا عندي الثلاث اصابع اهي تشير الي انا يعني انا عيوبي اكثر من عيوبك انت عندك عيب واحد انا عندي ثلاثه عيوب اللي حصل من الناس ايه ها اللي مش من اللي بعيد عن عباد الرحمن ان نظر الى عيب الناس فوضع تحت الميكروسكوب العدسه المكبره ونسي العيوب التي عنده ومصيبه الانسان ان يزكي نفسه كارثه الانسان تزكيه النفس تورث الكبر وتورث فرعونيه القرار وتورث القارونيه الكانزه والطاغوتيه الظالمه عندما اشغل نفسي بعيوب الناس ولا اصح عيوبي انا بالعكس انا الواجب اعكف على اشوف انا عيوبي ايه انا متكبر ولا متواضع انا ذاكر لله ولا غافل انا احب الناس ام ابغضهم انا قلبي في حسد وحقد وهكذا طيب يبقى اول عقبه اضعها في قضيه عدم في الوصول الى باب المحاسبه كي احاسب نفسي الاشتغال بعيوب الناس ثم الامر الثاني قسوه القلب في قلوب قاسيه في قلوب قاسيه تقرا عليه ايات الرحمه زي ما تقرا عليه ايات العذاب تذكره بالجنه زي ما تكلموا عن النار تذهب الى ناحيه اليمين زي ما تذهب الى ناحيه الايه الى ناحيه ما لا تفرق معه لا ما فيش فرق بين هذا وده ليه لان قلبه قاسي لازم تلين فيه خلاص يا استاذ يعني لين مع اخوك عيب عليك اخوك الكبير ابدا يا اخي اتق الله يا اختي اتق الله ده اختك الاكبر منك او اختك الاصغر اللي بتعتبرك امها ابدا ليه لان قلبه قاسي قلبه قاسي لا يحن قلبه قاسي لا يلين قلبه قاسي يعني لا يسمع الموعظه فيغلب قلبه يغلفه ويغلقه يعني افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فقلبه مغلق فلما قلبه يغلق لا يدخل اليه النور عامل زي البيت الايه اللي نسد النوافذ والشبابيك والفتحات فلا يتقي الله سبحانه وتعالى العقبة الثالثة التي نضعها أمام أنفسنا وإذا أردنا أن نحاسب أنفسنا حب الدنيا الدنيا تشغلنا شغل عجيب يرجع رجل من العمل الولد ذاكر حضر الامتحان عمل كذا راح لمباراة كرة القدم طيب ما سألش كده انه صلى العشاء راح للشيخ يحفظ القرآن ايه الخير اللي عمله اليوم في المدرسة ولا قرأ كتاب جديد ما ده ما يهموش هو حب الدنيا عايزين دنيا دنيا دنيا ولذلك ايه العلماء ماذا قالوا بالحسابات البحتة بالحساب المجرد اي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر الاخرة ما لا نهاية والدنيا رقم 50 سنة 100 سنة حط 100 رغم لو عشت انت 100 سنه 100 على ما لا نهايه تساوي صفر يبقى الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها جرعه ماء تمام فالعبد مننا من الواجب يتقي الله يعني يعيد يعني الحساب ده مهم ليه؟ لان بعض الصالحين وانا اهيب بنفسي وانصحكم ايضا كما انصح انا عايزين كل يوم قبل ما ننام اقعد 5 دقائق كده في الفراش قبل ما اخرج الى النوم قبل ما اضع راسي على الايه على الوساده اول كده اقول ايه هو في حد له عندي حقوق هو انا ظلمت مين النهارده من الذي اغتبتهم اليوم طب يا ترى انا ابويا وامي دعت لهم في بعد كل صلاه يقول العلماء من لم يدعو لابيه وامي عقب كل صلاه فقد عقهما طب يا ترى انا نسيت ابويا وامي في المغرب كنت جائع ومجرد ان المغرب اذن وصليت بسرعه وبعدين ما كنتش واعي الحقيقه يا يعني تراجع حسابات طيب الولد ابن هذا انا بتقي ده فيه ولا لا طب المال اللي عندنا ده فعلا هو حلال ولا طب يا ترى العمل اللي انا بقوم بيه العمل ده بتقي ده فيه بروح في الميعاد وامشي في الموعد ولا بحب حساب للنفس وبعدين ناتي للجانب الايه العبادات والتعبد ها عليا صلوات من قبل عليا زكوات عليا ايام صيام عليا بهذا المنطق بهذا الاسلوب سبحان الله وبعدين بعض الناس في رمضان للاسف يحب يخرج يعني كويس انه يخرج الزكاه لكن بعضهم يقول ايه انا مش هخرج الزكاه مره واحده ده مبلغ كبير وانا اوزعه على مدار السنه طب يا سيدي عمر المهم ما يدخلش عليك رمضان يقول لا لا لا انا في خلال 10 شهور القادمه ان شاء الله اكون وزعت مال الزكاه. جميل. فهو يطلع المره دي 10,000 مثلا وعنده 90,000 لسه ما خرجش، يروح يشغلهم في الايه، في التجاره، فيجيبوا ايه ربح. هذا ربا، لان مش مالك، هذا المال ليس مالك، انت تستثمر في مال الناس. ده مال الفقير، حق الفقير في المال. كيف انت تاخده وتستثمره؟ مين اذن لك؟ مين اعطاك الاذن؟ لا احد، لم ياذن لك احد. انت اوصل وفي اموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، اعطيه معلوم القدر ومعلوم القيمه ومعلوم الوقت. هو حل عليه الحول دي. عايز انت تحتفظ بالمال، احتفظ به في في في في بعيد عن الاستثمار. حطه في خزنه، في خزانه البنك، في خزنه في البيت، في حطه في في في في في دولابك، في في القمطر ولا الدرج اللي عندك في المكتب. انت حر، احفظه بعيدا. انت الفقير اذن لك، اعطاك توكيل انك تستثمر له المال، لم ياذن، مش مهمته. وانت ما عارف هتعطيها لاي فقير، واي فقير في العالم سواء قريب بعيد، وانما الفقراء الاقارب اولى، الاقربون اولى بالمعروف. اولاد الاخت ان كانوا فقراء، اولاد الاخ ان كانوا فقراء، اولاد العم ان كانوا، اولاد الخال هم اولى الناس. ليه؟ لانهم يقول لك الله خالنا او ابن خالنا ده غني وما يعطيناش، ابن عمتنا هذا عنده المال، فهم ينظرون اليك. فانا اقول ان الانسان لما يحب الدنيا حبا جما يصير هذا الحب عقبه بينه وبين محاسبة النفس. ايه كمان من ضمن العقبات الستة التي تكلمنا؟ تكلمنا عن ايه؟ اشتغال بعيوب الناس، ثم قسوة القلب، ثم حب الدنيا. العقبة الرابعة قلة الحياء. انسان فيه ناس ما عندهاش حياء. مش الحياء ده الخجل، مش الكسوف، لا، الحياء قصة اخرى. عدم قلة الحياء. يعني ايه الحياء؟ الحياء لما الصحابة ظنوا ان الحياء يعني الواحد يخجل، حتى في اللغات الاجنبية لما يفسروا الحياء يفسروه على انه الخجل. لا، الحياء يعني ان تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، وان تعود نفسك مع الموت. يا الله، دي ست امور اهي. اول شيء تحفظ الرأس وما وعى. يعني ايه؟ يعني العين مخلوقة ليه؟ عشان انظر بها في الطريق، واتفكر في خلق الله، وانظر بها في المصحف، وانظر للمسلمين برحمة. طب حولت العين انا ايه؟ الى ان لا تنظر في المصحف، وتنظر للمسلمين باحتقار، ولا تغض عما حرم الله، وتقتحم الناس، هذه ليست مهمة العين. ده قلة حياء، عدم وجود الحياء. وبعدين الرأس وما وعى. الاذن، بعمل ايه بالاذن؟ اسمع بها كلام الله، اسمع بها الكلام الطيب، اسمع بها سبحان الله العظيم. ولذلك ان للاسف لما نستخدم الاذن نسمع اغاني وفوضى والى اخره. يبقى انا استخدمت النعمه فيما يغضب المنعم سبحانه وتعالى. وبعدين الفم. ايه اللي في الفم؟ اللسان. ايه مشكله اللسان؟ ده ابو المشاكل. دلوقتي اللسان ده لذكر الله وللكلام الطيب والسلام على الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن الى اخره. لا، انا احول الايه؟ اللسان كذب وغيبة وشهادة زور وفوضى وافتئات على الناس وسباب ولعن وفحش وخوض في الاعراض. يبقى انا حولت اللسان الى معصية. يبقى اذا انا عندي قلة ايه؟ قلة حياء. ثم الانف. الانف كمان فيه في شيء اغراء. عمر بن عبد العزيز قسموا امامه عطور بيت المال، فوضع يده على انفه. قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ يا الله، استحى عمر لانه عنده الحياء الحقيقي ان يشم رائحة ليست من حق. عمر جده ابن الخطاب دخل مرة وجد رائحة طيبة في البيت. ما هذه الرائحة التي اشم؟ فقال زوج ام كلثوم ان نعيم العطارة جاءت لتشتري عطورا وطيبا من بيت المال. وكان عمر مولي بيت المال لأم كلثوم تعمل عليه دون أجر، فجعلت أزن لها وأكسر، فتعلق شيء بأصبعي، بأصابعي. تعمل إيه هي أم كلثوم؟ مسحته في خمارها. فعمر شم الخمار دي في ريحة الطيب والعطور، راح واخذ الخمار من فوق رأس زوجتي أم كلثوم ويضعه في الماء ويعصره ويمرغه في التراب، ثم يضعه في الماء ويعطوا له شوم الريحه ايه لسه موجوده، الرائحه موجوده، يعمل عمليه ماء تراب ماء الى ان زالت الرائحه تماما. قال يا ام كلثوم اتريدين ان تطعمينا نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ ده انا العجب العجاب اروح الساعه 9 الصبح في مصالح حكوميه معينه ومكاتب معينه. الشمس عندنا بفضل الله في بلادنا العربيه يعني مش شمس صناعيه زي بتاعت اوروبا ابدا، دي شمس حقيقيه يعني، يعني تكاد نقول ان تركت مدارها. لا الموظف قاعد ويوقد الكهرباء الساعه 9 الصبح. طب انت في بيتك هل توقد او تطفي وتنهر الاولاد؟ يا اولاد حرام عليكم دفعنا هذا الشهر مبلغ كبير، اطفوا الانوار. طب وانت هل هذا المال المال العام ده مش انت امين عليه؟ مش تتقي الله فيه؟ لان قله حيائك خليتك تعمل ايه؟ تستغل تليفون المصلحه في الاتصالات الشخصيه، وسياره المصلحه والمؤسسه في مشاويرك الشخصيه، واوراق المصلحه في توديها الولد حسن في البيت ابنك يحل فيها مسائل الحساب. لن يبارك رب العباد سبحانه وتعالى في هذا الامر، لن. لماذا؟ لان قله الحياء لا تصنع بالانسان خيرا. ثم العقبة الخامسة طول الأمل. طول الأمل كارثة كبرى. ليه؟ لأن الإنسان طويل الأمل إنسان لسه يسوف، يقول لك متى تتوب يا فلان؟ بكرة إن شاء الله. ومتى تصلي؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. ومتى تصوم؟ رمضان المقبل إن شاء الله. ومتى تحج؟ ربنا يسهل إن شاء الله. أي كلام طبعا، أي كلام. عنده طول أمل إيه فين؟ لا لا لا لا. وكأن الموت كتب على غيره، كان الموت مكتوب على واحد تاني مش هو، يقول لك لا لا انا خارج الموضوع. سبحان الله. فانا اقول ان طول الامل يقسى القلب ويخلي الانسان ايه؟ يخلي الانسان يعني كما قال صاحب الجنتين، ماذا قال ربنا؟ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف الصوره، يعني جنتين من نخيل وعناب وبينهم ايه؟ نهر. المياه ايه؟ فجرنا خلالهما نهرا وكلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني لا في لا افات ولا كارثه ولا رياح ولا يعني الجنتين او البستانين يعني على اكمل طرح. ايه اللي حصل؟ دخل جنته وهو ظالم لنفسه، عنده طول امل. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، زي الحضارات الغربيه كده اللي بتدعي انها حضاره، يعني زلزال بسيط بمقياس ريختر هز ال- ال- ال- ال- ال- اليابان كلها. بعد ما اليابان كانت من الدول المانحه بدات من الدول اللي تحتاج مساعدات، لا اله الا ايه، هزت ارض حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فقد جعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس. فالانسان اللي عنده طول امل هو اللي ماسك في الدنيا زي بتاع صاحب الجنتين، ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. كنا نرى اقاربنا الفقراء وكبار السن زي الحال يا فلان، الحمد لله رب العالمين ربنا يكملها بالستر، ادعي لنا يا شيخ ربنا يتوفانا على الاستاذ، يبحث عن الاخره. لكن لو عنده في البورصه اسهم وكم بنايه وكم برج وكم قطعه ارض وكم شركه، طب كيف يسيبها ويمشي؟ ها؟ كيف يتركها ويسير؟ ها؟ وذلك اصعب لحظات يقال ان من اصعب الايات على قلوب الناس سبحان الله وعلى الذات اللي خرجت روحه، الوحيد بينهم وبين ما يشتهون. يا الله، كان يشتهي الاموال راحت الاموال، يشتهي المنظره راحت المنظره، يشتهي الدور الواسعه راحت الدور. سبحان الله، سيدنا علي يروح يزور المقابر يقول يا اهل القبور انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، اما اموالكم فقد قسمت وازواجكم تزوجت ودوركم سكنت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ يقول يا امير المؤمنين تخاطف جيفا اخبرت، معقول هما يعني يسمعوك يعني؟ قال هم لكلامي اشد استماعا منكم ولو قدر لهم ان يردوا لقالوا لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الاموال وزعت خلاص، قال مع العبد ثلاثه، اهله وماله وعمله، يتغلب في البيت ماله، مش حد يحط له في الكفن ايه الكريدت بتاع الحسابات لا ما ينفعش، ولا 1000 درهم ولا جنيه ما ينفع، كفن كده قطعه قماش كده. ده بس احنا بن ايه بنستر ده، هو نزل عريان للدنيا، نزل عريان يطلع منها عريان. والعجيب لما ننزل من بطن امنا ننزل ايه ممسكين على كفنا كده، كان ايه حرصنا على الدنيا، ونجي خارجين من الدنيا نعمل ايه؟ يفردوا لنا ايه الكف. يا الله سلم اللي عندك يا بطل، يسلم اللي عنده، قال له ربو اسلم، سلم نفسك، فسلم خلاص الكفين مش ماسك فيهم شيء. ننزل من بطن امنا يضحكوا علينا، احنا نبكي ونصرخ والاهل يضحكوا مبسوطين، شوف مناخيره صغيره ازاي، شوف عينه مش عارف ايه، ده شبه ابوه، ده شبه عمه، ده شبه امه، سبحان الله. ده ايه جينا لما نخرج من الدنيا هم يبكوا علينا. فانا اتمنى ان انت تزرع عمل لما تخرج من الدنيا تضحك، تضحك وتلقى عملا ايه صالحا. فالعبد سبحان الله يعني لما لما لما يكون بهذا الشكل يبقى ما عندوش طول امل، عنده استعداد للاخره. يصلي بعض الصالحين يقول لك صلى 40 سنه على ان هذه الصلاه هي اخر صلاه، وخلاص ده اخر ظهر، ده اخر عصر، ده اخر مغرب، مش ايه انا سنه 2019 يا عم اتق الله عيب. يعني صحيح المسلم يخطط ولكن لا يكون طويل الامل. ثم العقبه السادسه الاخيره ظلم لا ينتهي، الظلم يظلم نفسه ويظلم غيره، هذه عقبات في مساله المحاسبه يجب ان تزيلها، فلا تشتغل بعيوب الناس، ولا يجب ان يلين قلبك، ويجب ان لا يكون حبك للدنيا هو الغايه، ويجب ان تكون عندك الحياء وليس خلة الحياء، يجب ان تقصر الامل ولا تطيل الامل، ثم يجب ان تنتهي عن ظلمك، عندئذ سوف تصل الى باب المحاسبة. وهذا الانسان الذي يحاسب نفسه قبل ان يحاسب سوف يغفر الله له. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.